وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. في أي سورة؟ تفضل. قم ذكر الله خير. في سورة الحج. بارك الله فيك. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.